وهو كالعادة لا يذكر اسم شيخ الإسلام للأسباب التي أنتم تعرفونها، لأنه لو ذكر اسم ابن تيمية أو اسم ابن القيم الأمر خطير، لأنه كان هناك الناس يمتحنون في ذلك الزمان باسمين هذين العلمين، ابن تيمية وابن القيم. يعني في بعض الأزمنة يكون هناك بعض الأعلام الكبار جدا لو ذكر يرد الحق، يرد الحق من أجل ذكر اسمين. احنا يهمنا اللي يهمنا ايه؟ نشر الحق ولا نشر ذكر اسم الرجال؟ ما الرجال؟ اللي يهمنا نشر الحق، مش كده ولا لا؟ لأن الإنسان لما ينزل في قبرين لم يقال له يوم، يعني في القبر، وما تقول في ابن تيمية؟ وإنما سيقال له وما تقول في الرجل الذي بعث، صح؟ اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الأشخاص أحيانا في بعض الأزمنة وفي بعض الظروف لو ذكرت أسماءهم ربما يرد الحق من أجله. وكان قديما في بلادنا لو قلت قال ابن تيمية لك وأنت منهم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هو فاري كافر، يبقى العلماء لا يذكرون أسماء هؤلاء وإنما يذكرون الحق، لأن المهم توصيل الحق للناس، توصيل العلم للناس، ليس المقصود أن نعظم شيوخنا. الله عز وجل يأمره على، لأن الله عز وجل مثلا سبيل المثال، أنا الآن أخذت لكم هذا الكلام وتعلمنا واستفدنا منه، وأن نحن لا نعرف اسم الشيخ، هل يكون هذا الكلام وهذا العمل في ميزان الشيخ ولا لا؟ في ميزانين، عرفتم اسمه أم لم تعرفه؟ الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، مش كده ولا لا؟ فيقول واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله. طبعا لما يقال قيل 7 هذا الكلام خطأ، لأن الكبائر أكثر من هذا، لما نيجي نعدد الكبائر سنجد أكثر من ذلك، 17 هي أكثر من ذلك. حينما نقول ما اتفقت الشرائع على تحريمه هذا خطأ، لأن هناك أشياء كانت في الشرائع السابقة حلال، في شريعة آدم كان يجوز أن يتزوج الإنسان من أخته، مش كده ولا لا؟ الزواج من الأخت الآن إيه؟ كبيرة عظمى، مش كده ولا لا؟ بل من الفواحش لما الإنسان يتزوج أخته، مش كده؟ طيب، يبقى هذه الأمور الزواج من الأخت في الرضاعة وما شكل ذلك كان في بعض الشرائع جائز، يبقى في أمور كانت جائزة في القديم ومحرمة علينا بالكبيرة من الكبائر. فلو قلنا ما اتفقت الشرائع على تحريمه إذا هنخرج الكبائر حرمت في شريعتنا نحن، تمام ولا لا؟ وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، ما يسد هذا الأمر سيخرج من أكل الميتة، هذا مما لا يسد باب المعرفة بالله، من أكل الخنزير، هذه أمور لا علاقة لها بهذا الأمر. يبقى هذا التعريف والحد ليس بجادع. وكذلك وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وأين الأديان؟ مش كده؟ ذهاب الأموال والأبدان وأين الدين؟ طب تبقى الدين كيف يكون؟ أليس بكبيرة؟ بل من أكبر الكبائر؟ مش كده؟ وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، بالنسبة والإضافة إلى ما دونها أبدا، ده الكبائر نفسها تتفاوت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فهناك أكبر الكبائر، يعني الكبائر فيها إيه؟ كبير وأكبر، مش كده؟ وأكبر الكبائر الشرك بالله. وقيل لا تعلم أصلا، أو إنها أخفيت كليلة القدر، ومن قال ذلك يتحدث عن نفسه ولا يعلمها، لا يتحدث المفروض أما تتحدث عن العلماء فأنت لم تعلمها هذا أمر يخصك، أو إنها أخفيت كليلة القدر، وهذا له وجه كما ذكره. وقيل إنها إلى 70 أقرب، هذا من باب المبالغة والعدد لا مفهوم له، وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما،

بالعنف او غضب او نار. بيقول ايه المحقق؟ في الاصول كل ذنب ختم بلعنة او غضب او نار، والصواب ما اثبتنا كما جزم به الشيخ احمد شاكر. هنا بقى في اشكال، لان نسخة مكة اللي كان بحققها الشيخ احمد شاكر جاب فيها واختلفت عباراته واختلفت الصغائر، فلما يجي الشيخ ويجعل ومنه من قال كل ذنب لم يختم ويخالف الاصل يبقى خالفه علشان ايه؟ يعرف الصغائر. لكن طالما احنا بنتكلم عن تعريف الايه؟ الكبائر، فاجي اقول ومنهم من قال كل ذنب لم يختم، اضيف انا من عندي ها لم يجي. طب ما نرجع للاصل، الاصل كل ذنب ختم بلعنة او غضب او ايه؟ او نار. واضحه المساله ولا لا؟ يبقى هو هنا حينما تدخل واراد ان يفتح في المقصوده خالف ما اصل قبل ذلك، لان هو اعتمد على الاصل. لكن الشيخ احمد شاكر ومضبوط اللي هو كان قائم على مطبوعه مكه قال واختلفت عباراته اختلف في الصغائر اجتهادا، لكن لما نرجع للاصول اختلفت عباره القائمين، فمنهم من قال الصغيره ما دون الحدين حد الدنيا وحد الاخره، يبقى يعرف الكبيره بما ايه؟ بما كانت فيها حد الدنيا او حد الاخره. ومنهم من قال كل ذنب ختم بلعنه او غضب او نار، بيتكلم عن الكبيره. ومنهم من قال الصغيره ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الاخره. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار او اللعنه او الغضب، فان الوعيد الخاص في الاخره كالعقوبه الخاصه في الدنيا، اعني المقدره. خد بالك دول الصغيرة هي التي ليس فيها حد في الدنيا، الحد اللي هو الحد المعروف الحدود الخمسة المعروفة، ولا وعيد في الآخرة. ولا وعيد في الآخرة يعني ربنا عز وجل لم يتوعد صاحبها بشيء في النار. والمراد بالوعيد يقصد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. ففي ذنوب لها عقوبة خاصة في الدنيا. يعني خاصة يعني مقدرة، أعني مقدرة. لكن لو إنسان ارتكب شيء من الأشياء غير التي ليس فيها حد، ونقول الإمام يعذره، هذا التعذير عقوبة مقدرة ولا غير مقدرة؟ غير مقدرة. فطالما تعذير غير مقدر العقوبة إيه؟ ها؟ غير خاصة، عقوبة عامة مش خاصة. الخاصة اللي هي المقدرة التي قدرها الشرع. فهل الذنب اللي عليه تعذير في الدنيا، الذنب الذي عليه تعذير في الدنيا يعتبر كبيرة طبقا لهذا التعريف ولا لا؟ لا مش كبيرة، لأن الكبيرة ما كان فيها إيه؟ حد مقدر، عقوبة في الدنيا مقدرة اللي هي العقوبة الخاصة. كما في الآخرة عقوبة خاصة، العقوبة الخاصة في الآخرة الوعد بالنار، الوعيد بالنار أو الغضب أو الإيه؟ أو اللعنة. فقال: فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. الوعيد الخاص في الآخرة اللي هو الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، كالعقوبة الخاصة في الدنيا يعني بالحد، أعني المقدرة، يعني المقدرة بحد من الحدود. فالتعذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار او اللعنة والغضب، يعني بغير النار او بغير اللعنة او بغير الغضب. التعذيب في الدنيا لانه عقوبة لدينا، جعلنا عقوبة خاصة في الاخرة وعقوبة خاصة في الدنيا. العقوبة الخاصة في الاخرة اللي هي الوعيد بالنار او الغضب او اللعنة، والوعيد الخاص في الدنيا اللي هو ايه؟ الحد المقدر. والوعيد العام في الاخرة انه ما يقولش نار ولا غضب ولا لعنة. والوعيد العام اللي هو غير مفكر اللي هو يقع فيه التعذير كما ادنى. واضح؟ قال: وهذا الضابط، الضابط الذي جعل لهذا التعريف يعني، يسلم من القوادح الوارده على غيره، يسلم من القوادح الوارده على غيره، لان جميع التعريفات السابقه وردت عليها القوادح فتذكر سريعا ان شاء الله. قال: وهذا الضابط يسلم من القوادح الوارده على غيره،

لأن من عرف الله ولم يؤمن به كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل أو الكامل والنبي أول. وقوله مرفوض باطل كما تقدم، بينا مذهب الجهل في صفوان وبينا بطلانه. فإن إبليس عارف بربه، ليه؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون أكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذا المشركون كانوا يعرفون الله، اليهود والنصارى يعرفون الله، على هذه المعرفة عظمة عنهم شيئا أبدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. لكن هل الشيء الصحابة يقصد هذا المعنى؟ لا. وكأن الشيخ رحمه الله أراد أنه يعتذر له، هو قال لو قال مؤمنين كان أفضل وأول، ولكن يعتذر له فيقول لي وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة. كلمة أهل الطريقة دي من جهة شيء لأن في زمانهم طبعا علق تحت المعلق وقال المراد من أهل الطريقة يعني أهل الاستقامة من الصحابة ومن سلك سبيلهم، ليس المقصود بالصراع عند الصوفية، خدوا بالكم ليس المقصود أهل الطريقة عند الصوفية، مش كده؟ على الطريق مش على الطريقة. وقال لو استقاموا عليه على الطريقة دي لأسفة ماشي على الطريقة دي لأسفة لهم الطريقة اللي هي خليك معايا. ما انت لما تيجي تنظر بتنظر لإيه؟ للإصطلاح الشرعي ولا للإصطلاح الموجود عند الناس؟ أصبح الناس دلوقتي في زمان الشيخ ابن أبي العز نفسه مؤلف الكتاب في زماننا يقول لك من أهل الطريقة. الكلمة دي كإصطلاح يفهم منه إيه؟ إيه؟ أهل الخطوة. يبقى يفهم منها شيء. فلو في إصطلاح غير وبدل مش ما هو ده اللي يقصد بيه ان الاحكام بتتغير بتغير الايه؟ الزمان. مش كل احكام بتتغير بتغير الزمان. يعني دلوقتي بنصلي العشاء يقول لك يا عم الكلام ده كان يعني النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي ممكن نصلي العيد. ممكن الاحكام بتتغير. ففي بعض الناس خدت قضيه تغير الاحكام بتغير الازمان وتغير البلدان وتغير الظروف على عواهنها ومطلقا. فأصبحوا عايزين يبدلوا الدين، هذا بالذات تبديل الدين والعياذ بالله. لكن العلماء لما قالوا ارجع لكلام أهل الأصول في تغير الأزماء، تغير الأحكام بتغير الزمان وتغير الأوقات والأماكن، تجد الأمر متعلق بالإيه؟ بالعرف. عرف الناس تغير فتغير الحكم، لأن الشرع في قضية المعاملات المهم المهم حقيقة المعاملة، سميها أنت كما تسميها. قوم الناس الآن وسموا الخمرة نبيل، سموا الخمرة شمبانيا، سموا الخمرة مياه شراب روحي، مش كده ولا لا؟ مشروبات روحية، مشروبات روحية، مشروبات تركية، سميها كما تشاء. الأصل فيها إنها إيه؟ تذكر. جيت على الخمره سميتها ماء، يشرب ميه، يقول كده بعض الناس ده شارب ميه يعني يشرب خمره، ده اصطلاح. هل هذا يحلل الخمر؟ جاء انسان وسمى الماء خمرا، هل هذا يحرم الماء؟ فالمساله اعراض، فحتى بالعرف. لكن المهم زي كده بتيجي تقول لي المعامله الفلانيه سميها كما تشاء، تقول لي دي مساله وديعه في البنك، والوديعه في البنك بياخذ عليها ريع، هي ربا سميها كما تشاء، هي ربا. وسواء ربا 10% 1.5% ربا سميه كما تشاء. لكن هنا بقى الزمان بيتغير، اللي كان من كام سنه يجود الان، لان الدنيا بتتغير والازمان بتتغير او الاشخاص بتتغير. فلما الاشخاص بتتغير من الممكن ان نغير احكام دين الله تبارك وتعالى. مشكله خطيره، هذا كلام باطل. المفروض ان احنا نحتكم الى شرع الله عز وجل ولا نجعل